تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماء وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى تدبر الأمر تدبر الأمر الله الله الله أفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يا جلال الله الله الله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى